بصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببليه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم بشهاداتهم قائمون والذين هم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل أن يدخل جنة نعيم